لما يشوف هاي اللافتة وحدا عم يقول له رجع على هذا المكان وموت فيه، كثير تجربة مؤلمة بصراحة. السوريين لما بيشوفوا هاي اللافتات بتكون يعني صدمة بالنسبة لهم، يشوفوا هيك عبارات. بشرى سارة، يمكنك الآن العودة إلى سوريا المشمسة، بلدك بحاجة إليك. هذه العبارات كتبت في إعلان نشر ضمن لوحات طرقية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، والصوت الذي سمعتموه في بداية الحلقة هو صوت يوسف بكداش، وهو لاجئ سوري في الدنمارك وعضو في منظمة دوزنا. سيكون ضيفنا في حلقة اليوم للحديث عن الدنمارك، أول دولة في الاتحاد الأوروبي تحرم السوريين من اللجوء، وأيضاً ستكون معنا المحامية رانيا عامر، والتي تعيش هي أيضاً في الدنمارك. أهلاً بكم، معكم براء صليبي. لم تعد الظروف في دمشق شديدة لدرجة أنه يوجد سبب لمنح أو تمديد تصاريح الإقامة المؤقتة. هذا ما جاء في تقرير لوزارة الهجرة والاندماج الدنماركية نشرته على موقعها الإلكتروني الأسبوع الماضي، مستندة في ذلك إلى قرار سابق لمجلس اللاجئين، وهو مؤسسة حكومية تابعة للوزارة تتخذ القرارات النهائية بشأن منح حق اللجوء في الدنمارك. التفاصيل مع المحامية رانيا عامر. وزير الاندماج ماتياس تسفاي قرر أو صرح بأن دمشق أصبحت آمنة، ولهذا تم إعادة فتح 350 ملف للاجئين السوريين اللي حاصلين على الإقامة 7/3. هذا القرار ناتج عن وزير الاندماج والحكومة الدنماركية فقط. بالتالي طبعا لما بيتم سحب الإقامات ورفض تمديد الإقامات لبعض العائلات السورية وتنسحب إقاماتها، بيتم الضغط عليهم عن طريق الرجعة الطوعية بأنهم ياخدوا يعني مقابل الرجعة الطوعية ياخدوا بعض من المال أو يترحلوا على المعسكر، وممكن يقعدوا بالمعسكر لوقت طويل كتير. وطبعا من هون اجتمع بعض السياسيين والأحزاب باعتراض هذا القرار. في كانون الأول ديسمبر عام 2019 قرر مجلس اللاجئين في الدنمارك ولأول مرة أن الوضع الحالي في دمشق لم يعد بحاجة لمنح أو تمديد تصاريح الإقامة المؤقتة، حيث صنفت دمشق والمناطق المحيطة بها آمنة، بالاستناد إلى تقرير نشره في شباط فبراير من نفس العام يشير إلى تغير الوضع العام في سوريا. وبناء على ذلك ووفقاً لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز، تم مراجعة تصاريح إقامة 1250 سورياً غادروا بلادهم هرباً من الحرب، وألغيت حتى الآن أكثر من 400 إقامة أو لم يتم تمديد إقامات اللاجئين السوريين. ومن بين الذين طلب منهم المغادرة طلاب المدارس الثانوية والجامعات وسائقي الشاحنات وموظفي المصانع وأصحاب المتاجر والمتطوعين في المنظمات غير الحكومية. وطبعا من الناحية القانونية لا يتم ترحيل أي سوري على بلده من غير موافقة الشخص نفسه. ممكن تنسحب الإقامة ويترحل ويقعد بالكامب، ولكن لا ما بيتسفر على سوريا لأنه الدنمارك ما عندها اتفاقية مع الحكومة السورية بسوريا لإعادة ترجيع السوريين على بلدهم. مستند الحكومة الدنماركية في سياستها العامة تجاه اللاجئين والتي تقضي بترحيلهم بأسرع ما يمكن هو التعديل القانوني في عام 2019، حيث صوت الاشتراكيون مع اليمين الشعبوي لصالح خطط الحكومة السابقة والتي قضت بمنح اللاجئين إقامات محددة زمنياً، وإذا ما أصبح الوضع في بلاد اللاجئ يسمح بترحيله يجب أن تسحب إقامته أو أن لا تمدد. واللي عم بتقوم فيه الدنمارك هلأ طبعا مخالف للقانون الدولي ومخالف لحقوق الإنسان، لأنه طبعا ما في أي إثبات أو ضمان بأنه سوريا أصبحت آمنة، وهذا الشيء يعني بخالف الاتفاقات الدولية اللي عملت للاجئين اللي حصلوا على إقامات مؤقتة، إقامات حماية، بأنه كحقهم كلاجئين أنه يعيشوا حياة من غير حرب أو من غير خوف، أنه يقدروا يأسسوا حياتهم لحد ما تصبح بلدهم آمنة. وطالما الأمم المتحدة كلها وبعض الدول الأوروبية يعني ما صرحت وما متفقين بأنه دمشق أصبحت آمنة، فالشيء اللي عم تعمل الدنمارك هذا ضد القانون وضد الاتفاقات الدولية اللي حصلت ما بينهم. الهدف البعيد للحكومة الدنماركية الاشتراكية الحالية برئاسة ميت فريدريكسون رئيسة وزراء الدنمارك منذ عام 2019 هو عدم دخول أي لاجئين جدد إلى البلاد مستقبلاً، أي سياسة صفر لاجئين. أما اللاجئون الذين يغادرون الدنمارك طواعية فتمنحهم الحكومة دعماً مالياً كما ذكرت ضيفتي المحامية راني عامر. أثارت هذه الإجراءات مخاوف منظمات حقوقية من أن تؤدي هذه الخطوة إلى ترحيل السوريين إلى بلد ما زالت فيه مناطق كثيرة غير آمنة، وسادت مشاعر القلق والترقب أوساط اللاجئين السوريين المتواجدين في الدنمارك. وطبعاً في بعض من الأحزاب السياسية والشعب الدنماركي ضد قرارات الحكومة الدنماركية ووزير الاندماج اللي هو ماتياس تسفاي، ضد هاي القرارات وضد قراراتهم بترجيع السوريين، لأنه في بعض من السوريين، طبعاً عدد كبير جداً من السوريين أسس حياته بالدنمارك وعاش حياته هون بالدنمارك، أصبح لديه عمل وأخذ شهادات وطبعا أسس أشغاله وحياته كلها هون، فمن الصعب عليهم أنهم يرجعوا على بلد ما إلهم أي شيء فيها، وخصوصا الأطفال اللي ما عندها حدا وما بتعرف حدا، يعني صعب عليهم أنه يرجعوا على بلدهم ويأسسوا حياتهم من أول وجديد. حملة إعلانية واضحة وصريحة في كوبنهاغن، نشطاء من الحزب اليميني الدنماركي علقوا ملصقات في العاصمة الدنماركية تدعو اللاجئين إلى سوريا المشمسة. بالنسبة للصور اللافتات اللي عم تتعلق بالطرقات إنه رجعوا لبلدكم واستمتعوا بشمس بلدكم وأعيدوا إعمار بلدكم، هاي الأحزاب اليمينية الدنماركية المتطرفة عم تنشرها كنوع من الاستفزاز، بدنا نسميه مو أكثر من هيك، ونوع من التطفيش إذا بدي سميها بهاي الطريقة. هي خطوة مرفوضة، خصوصا لما يكون شخص مثلا تعرض للاعتقال أو لإصابة حرب أو للتهجير أو للقصف أو لخسر حدا من عيلته أو من بيته أو من جسده، فلما يشوف هاي اللافتة وحدا عم يقول له رجع على هذا المكان وموت فيه، هاي كثير تجربة مؤلمة بصراحة. يعني السوريين لما بيشوفوا هاي اللافتات بمواقف الباصات أو المواقف المحطات القطارات في الدنمارك بتكون يعني صدمة بالنسبة لهم يشوفوا هيك عبارات. يقول يوسف بكداش والذي سمعنا صوته الآن وهو ضيفي كما ذكرت في حلقة اليوم، إن أعداد الجالية السورية في الدنمارك يبلغ 40,500 شخص في الدنمارك. يوسف بكداش هو أيضاً لاجئ سوري هناك وعضو في منظمة دوزنا كما ذكرنا، وهي منظمة سورية دنماركية تعنى بنقل التجربة الديمقراطية الدنماركية وتعزيز قيم الديمقراطية بين اللاجئين السوريين ومناصرة قضايا الجالية السورية هناك. وتشارك هذه المنظمة حالياً في تنظيم مظاهرة ضد إجراءات الحكومة الدنماركية لترحيل اللاجئين السوريين اليوم الأربعاء 21 من نيسان أبريل، أي يوم تقديم الحلقة. سنستمع إلى المزيد من يوسف. حالياً الدنمارك سحبت تصاريح الإقامة من حوالي 650 شخص، 200 منهم بشكل نهائي و450 حالياً هن بالمحكمة العليا للاجئين حتى يتم بأمرهم إذا حيتم سحبهم بشكل نهائي أو حتم إعادة الإقامة إلهم، لكن المتوقع للأسف يتم سحبهم بشكل نهائي. يلي صار حاليا في الدنمارك بأنه أصدرت الحكومة الدنماركية تقرير نهاية العام الماضي بتصنيف دمشق آمنة، دمشق وريف دمشق كمناطق آمنة، اعتمدت على تقارير لمنظمة غير حكومية متواجدة في دمشق اسمها دانسك فلوتنينج يلب، المنظمة بالعربي اسمها منظمة مساعدة اللاجئين الدنماركية، هي موجودة بدمشق من قبل عام 2011 ولا زال لها مكتبة هناك ولا زالت تعمل على الأرض، وهي ممولة من الأحزاب اليمينية الدنماركية لإصدار التقارير اللي على هواهم يعني بالعامية. بعد هذا الإعلان وانتشار صوره حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، واجه اليمين المتطرف الدنماركي سيلاً من الانتقادات لدعمه ترحيل السوريين. قالت ميشالا بندكسون مؤسسة ومديرة منظمة ويلكم ريفيجيز أي أهلا باللاجئين، وهي منظمة قدمت المشورة القانونية المجانية لطالبي اللجوء في الدنمارك منذ عام 2010، وصفت تلك الملصقات بالمتحيزة، وأضافت أنها تمثل نموذجا من نزعات التقريع التي عانى منها المهاجرون في الدنمارك والتي شاهدتها يوميا ومرارا على وسائل التواصل الاجتماعي. وتابعت منتقدة بعض التصرفات تجاه اللاجئين: كما ترون بعض الدنماركيين يتهمون اللاجئين بأنهم مجرمون وكسالى ومتطرفون، ويستغلون دولة الرفاهية لدينا ويكذبون بشأن كل شيء، والسياسيون يفعلون ذلك. مدير الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة AIUK كريستيان بندكت كتب عبر حسابه على تويتر: يمكن للفاشيين والنازيين الجدد أن يقولوا سوريا آمنة لأن نظام الأسد رحب بهم منذ فترة طويلة للقيام بعلاقاتهم العامة في الأراضي التي تسيطر عليها حكومة النظام. من المخزي والخطير أن يتجاهل العديد من اليساريين والليبراليين الفظائع المستمرة ويقبلون هذا الغباء المؤيد للفاشية. يذكر أن حزب الديمقراطيين الاشتراكيين من يسار الوسط الحاكم كان تبنى بدوره الخط المتشدد بشأن الهجرة واللجوء الذي وضعه أسلافه اليمنيون على أمل إبقاء الناخبين الذين صوتوا له من حزب الشعب الدنماركي الشعبوي في الانتخابات العامة لعام 2019. من جهته قال مستشار السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي شمس الغنيمي عبر حسابه في تويتر، قال إنه تم تمويل الفرع الفرنسي لهذه الجمعية اليمينية المتطرفة الدنماركية التي تسمى جيل الهوية من قبل المتعصبين البيض الذين قتلوا 50 شخصاً العام 2019 في كريستريش في نيوزيلندا، فيما قامت الحكومة الفرنسية بحل الجمعية رسمياً في 3 مارس/آذار 2020 بسبب جرائمها العنفية والعنصرية. في حدث جديد صار بأنه في أشخاص اعتمدت عليهم الهجرة أثناء إعداد تقريرها بتصنيف دمشق آمنة. في شخصين منهم، واحد اسمه عمار حمو والثانية اسمها سارة كيالي، هي معدة لتقارير للهيومن رايتس ووتش، وعمار حمو هو رئيس تحرير صحيفة سوريان دايركتد. مبارح صرحوا للإعلام بأنه الشهادات اللي أخذتها منهم الحكومة الدنماركية لإعداد تقريرها تم تحريفها وتم إخراجها عن سياقها، وهن بيرفضوا المضمون اللي تم وضعه بالتقرير باسمهم، فهن رح يقدموا بيان رسمي اليوم، يمكن رح يكون جاهز، رح يتم إرساله للحكومة الدنماركية. عمار حمو مثلا قال بأنه لو أنا بدي أقول دمشق آمنة فالأولى فيني، أنا ابن دمشق عايش بالأردن أرجع الشام، لكن دمشق غير آمنة، انتو سألتوني أنا آمن درعا ولا دمشق بوقت كان فيه اغتيالات وتفجيرات وقصف بدرعا، فقلت أكيد دمشق آمن من درعا، أنا هذا اللي قلته ما قلت دمشق آمنة، فلهيك تم إخراج كلامي عن سياقه وأنا أرفض هذا الكلام. ونفس الشيء سارة كيالي صرحت مبارح بنفس الكلام تماما، بأنه الحكومة الدنماركية أخرجت تصريحاتها وشهاداتها عن سياقها واقتطعتها واجتزئتها بطريقة لا تعبر عن ما صرحت فيه. تقول شارلوت سلينت الأمينة العامة لمجلس اللاجئين الدنماركي DRC إن موقف حكومة بلادها غير مسؤول، وأن هناك خطر حقيقي بالهجوم والملاحقة للذين يتم ترحيلهم إلى سوريا، وتضيف بأن عدم وجود معارك لا يجعل المدينة آمنة ويمكن ترحيل اللاجئين إليها. لم يقتصر الانتقاد وعدم التفهم لموقف الحكومة الدنماركية على مجلس اللاجئين الدنماركي ومنظمة العفو الدولية، وإنما بالمثل الكثير من المنظمات الحقوقية انتقدت، فالأحزاب اليسارية في البرلمان الدنماركي اعترضت على هذا الموقف تجاه اللاجئين واستهجنته. ووصف مسؤول سياسة الاندماج في الحزب اليساري الليبرالي كريستيان هيغارد وصف قرار ترحيل اللاجئين بأنه عديم الشفقة والمنطق، وتساءل في مدونته على صفحته في فيسبوك: كيف يمكن للدنمارك أن تصنف سوريا كبلد آمن؟ وأضاف بأن الدنمارك أغلقت سفارتها في سوريا لأن الوضع هناك غير آمن. وقالت الأحزاب اليسارية المعترضة على ترحيل اللاجئين السوريين بأنه ليس هناك تعاون بين الدنمارك ونظام الرئيس السوري الحالي بشار الأسد، وبالتالي لا يمكن الآن تنفيذ عمليات ترحيل السوريين إلى بلدهم. وبحسب البرلمان الدنماركي اليساري هيغارد، اللاجئون السوريون الذين ليس لديهم إقامات الآن في الدنمارك ولا يمكن ترحيلهم إلى سوريا، يتم تجميعهم فيما يعرف بمركز الترحيل في الدنمارك، ويمكن أن يبقوا هنا في مركز الترحيل لسنوات، وقد يصبحون مجانين وهم ينتظرون تغير الظروف في سوريا. وطلب هيغارد الحكومة بالسماح لهم بالعمل والتعليم والتأهيل، فهذا مفيد أيضاً للدنمارك. وهذا القرار الدنماركي جاء منافياً لما أعلنته وزارة الخارجية الألمانية في 11 من يونيو حزيران 2020، الذي اعتبر فيه أن سوريا لا تزال مكاناً غير آمن بالنسبة للاجئين. يوسف بقداش يضيف: الدنمارك ساهمت بشكل حاسم بالقضاء على الثورة السورية. رح أرسل لك رابط لشركة اسمها دان بيوكرنج الدنماركية، شركة وقود بتبيع وقود الطائرات. هي باعت 172 ألف طن من وقود الطائرات لروسيا، وتم تسليمها في البحر المتوسط لجهة غير معلومة حسب بيانات الشركة، أنه هي ما كانت عارفة هاي الكمية اللي تكفي ل 30 ألف طلعة جوية، ما كانت عارفة لمين رايحة، لكن هي رايحة لقاعة تحميم. وهذا الوقود الطائرات اللي بيكفي ل 30 ألف طلعة جوية ساهم بشكل حاسم بإعادة السيطرة من قبل تنظيم الأسد على مناطق عديدة في سوريا، على استرجاع كتير مناطق من لحظة تدخل روسيا على الأرض ومشاركتها في الحرب ضد السوريين. فمن وجهة نظرنا، حأرفق لك روابط حول هذا الموضوع، روابط دنماركية. من وجهة نظرنا الدنمارك ساهمت بشكل حاسم بإعادة سيطرة تنظيم الأسد على مناطق عديدة في سوريا، وساهمت في فقدان المعارضة السورية لأكثر من ثلثين سوريا. فالدنمارك يبدو كانت خطوة محسوبة منها بهذا الموضوع، بأنها باعت وقود طائرات بالرغم من اتفاقية الحظر الأوروبية الصادرة عام 2014 بمنع بيع وقود الطائرات لأي شركة أو لأي طرف استخدامها داخل سوريا. يعني الدنمارك خرقت هاي الاتفاقية كمان، لكن هن مبرر انه هن ما كانوا عارفين لمين رايحه. ومثل ما الكل بيعرف بانه هاي المنطقه، يعني البحر المتوسط، هو مراقب من مخابرات كل دول العالم، فما معقول هيك كميه 172 الف طن من وقود الطائرات تمرق على كل المخابرات العالميه او الاوروبيه بدون ما ينعرف من وين جاي ولمين رايحه. فنحن بنرفض هذا التبرير من الشركه بانه هي ما عارفه لمين. ولو ما أنها أخذ ضوء أخضر من الحكومة الدنماركية، ما بتقدر تبيع هيك كمية لاستخدامها على مدى سنوات في سوريا. من الدنمارك التي تلغي الإقامات إلى كندا المانحة لها، أعلن وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة في كندا ماركو مينديسينو، أعلن مؤخراً أن بلاده ستمنح الإقامة الدائمة لأكثر من 90 ألف طالب وعامل أجنبي عملوا في الخطوط الأمامية خلال أزمة وباء كورونا وساعدوا في علاج المصابين. وقال مينديسينو إن هذا الإجراء يساعد كندا على تحقيق هدفها المتمثل في استقبال أكثر من 400 ألف مهاجر هذا العام، وذلك لتعويض انخفاض معدل الهجرة خلال العام الماضي بعد إغلاق الحدود. وأشار إلى أن وباء كورونا سلط الضوء على المساهمات الرائعة للوافدين الجدد، وأن هذه السياسة الجديدة سوف تساعد هؤلاء الذين لديهم وضعيات مؤقتة على التخطيط لمستقبلهم في كندا ولعب دور رئيسي في الانتعاش الاقتصادي ومساعدة كندا أيضاً على إعادة البناء بشكل أفضل. وتوجه إلى مستحقي الإقامات الدائمة بالقول: قد يكون وضعكم مؤقتاً لكن مساهماتكم دائمة، نريدكم أن تبقوا، نعلم أنه من خلال جذب الأفضل والأذكى وإبقائهم لدينا سنضيف المزيد من الوظائف والنمو والتنوع إلى اقتصادنا. ما هو برنامج الإقامات الدائمة في كندا؟ دخل برنامج الإقامات الدائمة في كندا حيز التنفيذ منذ 9 أيار مايو، مخصصاً للعاملين في مجال الصحة العامة أو قطاعات أخرى حيوية مثل عمال المتاجر والمزارع وسائقي الحافلات، إضافة إلى الخريجين الذين نالوا شهادات في السنوات الأربع الماضية. وقالت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية في بيان صحفي إن السياسة الجديدة ستسمح لما يصل إلى 90 ألف عامل وخريج أجنبي سوريين موجودين بالفعل في كندا بتحويل وضعهم من إقامة مؤقتة إلى إقامة دائمة، وسيتمكن العمال والخريجون المؤهلون للحصول على الإقامة الدائمة أن يقدموا طلباً في الفترة ما بين 6 مايو و5 نوفمبر 2022. وعلى المؤهلين للحصول على الإقامة الدائمة أن يتمتعوا بسنة واحدة على الأقل من الخبرة العملية الكندية في 40 وظيفة رعاية صحية مختلفة أو 95 وظيفة أساسية أخرى معتمدة مسبقاً. كما يجب أن يكون الخريجون قد أكملوا برنامج ما بعد الثانوي الكندي المؤهل خلال السنوات الأربع الماضية، كما يجب أن يتقن جميع المتقدمين اللغة الإنجليزية أو الفرنسية. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة. كنت معكم براء صليبي، إلى اللقاء.